وكانت تأبى عليه وتمتنع، ولكنها في سنة من السنين أصابتها فاقة وأصابتها حاجة وفقر شديد، فجاء تطلب منه شيء فعرض عليها أن يعطيها الدينار على أن تمكنه من نفسه، فهي بشدة الحاجة استجابت، ولكنها خائفة من الله عز وجل مع كونها محتاجة وكونها يعني أقدمت على تورط، إلا أنها خوف الله عز وجل يعني في نفسها وأمامها. فلما جاء وجلس بين رجليها قالت له: يا فلان اتق الله ولا تخذ الخاتم إلا بحق. قام وتركه، ما خوفته بالله، خاف من الله مع قدرته على معصية، فقام وتركها وترك الدنانير التي أعطاها إياها، يعني ترك ذلك خوفا من الله. قال: اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا إلا أنه لا يستمر. جاء الثالث، كان عنده أجير عامل يعمل، وكان ذهب دون أن يأخذ أجره، فهو هذا الأجر ما حفظه ولكنه مما يعني جعل فيه يعني يبيع ويشتري يعني ويحرث ويزرع، وحتى بعد مدة طويلة هذا الأجرة القليلة صارت يعني إبلا وبقرا وغنما وكذا إلى آخره. فجاء إليه بعد مدة طويلة وقال: أعطني حقك. قال: هذا حقك، يشير إلى الإبل والبقر والغنم. قال: أنت تستهزئ بي، حق قليل. فقال: هو يعلم حق قليل، ما هو الإبل والبقر والغنم هذا، يعني فظن أنه يستهزئ بي. فقال: أتستهزئ بي؟ يعني هذا مو حقي، يعني كذا وكذا. الشيء قليل. قال: هو حقك، خذه. فذهب به، فانفردت الصخرة فخرجوا ينقون. إيش الذي أخرجهم؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تعرف الى الله من رخاء يعرفك الشدة، تعرف الى الله من رخاء يعرفك في الشدة. وهذا البلاء الذي حصل على أهل الكويت حقيقة أنه بلاء، ومن أسبابه أو من أعظم أسبابه المعاصي. ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد المعتدي، وأن يذله، وأن يخذله، وأن يري الناس فيه عجائب قدرته، وأن يعود أهل الكويت إلى الكويت ويعودوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إليه ويحكموا شرعه ويلتزموا ما جاء عن الله وعن رسوله، لأن هذا هو السبب الحقيقي في جلب الخير وفي دفع النقم. ثم إن هذه البلاد والحمد لله حفظها الله وحماها هذا الطاغية الذي أراد أن يعاملها كما عامل أهل الكويت، ولكن الله سلم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ أهلها، وأن يوفقهم لكل ما يرضيه، وأن يقوموا بكل ما فيه خير وسعادة للعباد والبلاد، إنه سبحانه وتعالى جود كريم. الحاصل من هذا الحديث الذي معنا يذكرنا بهذا البلاء وبهذا الحادث المؤلم، وهو أن المعاصي هي سبب الهلاك. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو على المنبر يأخذ قطعة من الشعر ويريها الناس ويقول: إنما سنترك فنقول إنما هلك بني إسرائيل لما اتخذ هذا نساءه، اتخذ هذا نساء، يعني عصوا فأهلكهم الله عز وجل، عصوا وكان ذلك سببا للهلاك وسببا للدمار. ثم أيضا هذا يبين مسؤولية العلماء، يعني العلماء عليهم أن يبينوا وأن يوضحوا الناس وأن يبينوا الحلال والحرام، الأمر المعروف ينهوا عن المنكر، وأن يحذروا من الوقوع في غضب الله عز وجل. عن حميد بن عبد الرحمن،

بتهذيب أو بتشديد أو تشميل أو ما إلى ذلك فتتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ما ذكرت يعني في الحديث الأول، وأن المسعود رضي الله عنه لعن قال لا ما لي لا، فجاءته رأته وقالت ما هذا الذي تقول؟ قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. قال فقرأت مصحف قرأت ما بين اللوحين ما وجدت في هذا اللوحين. قال إن كنت قرأ فيه فقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الكتاب موجود فيه وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن كل أمر أمر به صلى الله عليه وسلم يجب فعله، كل نهي نهى عنه فلم يجب شرطه امتثالا لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باقي خمس دقائق والباب طويل. باب الموصولة تحصل ثلاثة أحد أربع حديث كيف على ما والخميس والجمعة يمكن أن أكون موجود إن شاء الله من السبت إن شاء الله. خبر أكيد يا سيد، خبر أكيد إن شاء الله. والله أكثر من المساعدة سلمك الله، ما الفرق بين الموصولة والواصلة؟ إذا عقد البخاري باب غير الذي قبله. الواصلة هي التي تفعل هذا بالعين، تصل الشعبان في رأس الواحد أو توصل، والمستوصلة تقول تعالى تعالى يفعل بها. الموصولة هذه الموصولة التي يفعل بها، الموصولة هي التي يفعل بها الواصلة، والواصلة هي التي تفعل الوصل بغيرها. الواصلة تعمل الوصل بغيرها، والمستوصلة تطلب من غيرها أن يفعل هذا بها. هذه موصولة أو المستوصلة كلها الموصولة هم موصولة أي واحد. يا شيخ يندرج يعني تحت الحديث هذا مثلا الأظافر الصناعية؟ إيش؟ الأظافر الصناعية يا شيخ. تركبناها في أظافر هنا أظافر صناعية موجودة يا شيخ. يركبون أظافر ولا يعملون عليها؟ لا يركبون عليها لون، لا يركبون عليها أظافر يعني فقل فقل الملا يعني نفس الظفر على على هيئته على مقداره وعلى حجمه او خطوة من الظفر الموجود فيها زي الخاتم تمام كذا يركب على الظفر والملا يركب على ثم الاصبع شيء يركب على ثم الاصبع ولكن طويل لها ظفر طويل بحياته كظفر النخلة النخلة بالقط يا شيخ بالنسبة للمحرم يتطيب في بدني او في احرامه في ثوبه المحرم لا يتطيب في احرامه يتطيب في بدنه. طيب وان كان الطيب كثيرا فبعد ان لبس الاحرام اصاب الطيب الاحرام يغسله؟ لا يعني اذا كان نزل عليه المهم لا يطيب عند غيره، لكن اذا نزل عليه شيء اذا نزل عليه شيء يعني او تساقط عليه ما يواجه. شيخ قول ام يعقوب قرات ما بين اللوحين هل فيه ما كان عليه السلف بعودة القران؟ القرآن قول عبد الله اللي جاءت من الحسن ما يكون الحكمة في التحريم أنها تخدع الرجل إذا أراد خطبتها بأن تكون كبيرة فتتفلج فيصبح سنها صغير يعني تغر القاضي وكذا. لا يجوز ذلك لا قبل الزواج ولا بعد الزواج كله مطلقا لا يجوز ولا يعني مزوجة أو غير مزوجة ما يجوز الإنسان يفلجنا لسنا. ما لله أن تعلم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه وهو قبل في يده يعني اللعن لا اللعن وهو في كتاب الله في كتاب الله في القرآن يعني في كتاب الله المستوشمات والواشمات والواصلات الواصلات والمستوشمات يعني وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا داخل تحت قوله وما نهاكم عنه فانتهوا لعن الله الواصلة والمستوصلة داخل تحت قوله وما نهاكم عنه فانتهوا.